طب ليه يا لقى بتنادينا لما الفراق مكتوب علينا؟ طب ليه تزيد الود بينا والحنين ترميه علينا؟ حتى الصدف كترت ما بينا والعشم زاد سنة سنة. طب ليه بتبني الذكريات لما الفراق هيهد بينا؟ ليه خلتنا نحلم والآمل لما عيوننا؟ ليه خلتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا؟ يعني هو الحب عيبنا؟ أيوة شكل الحب عيبنا. كفاية تلعب بالمشاعر، كفاية جد خلاص تعبنا. ليه خلتنا نحلم والآمل لما عيوننا؟ ليه خلتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا؟ يعني هو الحب عيبنا؟ أيوة شكل الحب عيبنا. كفاية تلعب بالمشاعر، كفاية كدب خلاص تعبنا. طب ليه يا لقى تعيدوا تاني لما انت في الاخر اناني؟ ليه تجمع في الحبايب لما جايلك يوم وسايب؟ كنت جيبها واحدة واحدة، كنت جيبها حبة حبة، كنت قبل ما تنهي بينا قللنا شوية محبة. ليه خلتنا نحلم والآمل لما عيوننا؟ ليه خلتنا نعشق بعدها تتعب قلوبنا؟ يعني هو الحب عيبنا؟ أيوة شكل الحب عيبنا. كفاية تلعب بالمشاعر، كفاية كدب خلاص تعبنا. ليه خلتنا نحلم والآمل لما عيوننا؟ ليه خلتنا نعشق بعدها تتعب؟ شكل الحب عيبنا، كفاية تلعب بالمشاعر، كفاية جد خلاص تعبنا. طب ليه يا لقى؟ والآمل لما عيوننا، ليه خلتنا نعشق بعدها؟